ونعوذ بالله من شرور انفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد ركب، ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على عبدك، على محمد عبدك ورسولك النبي الامي، وعلى ال محمد وازواجه وذريته، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فان هناك سؤالا يتكرر كثيرا يعقوبه علامة استفهام واحدة وعدة علامات تعجب. لماذا يتحد العالم كله ضد الإسلام والمسلمين فيما يشبه حربا عالمية كاملة على كل مستوى وعلى كل صعيد؟ لماذا هذه المذابح في البوسنة وبرما وتايلاند وغيرها؟ لماذا هذه الحملات على كل من يرفع شعار الإسلام ويدعو إليه؟ لماذا يستثنى المسلمون بالذات حينما يتكلمون مثلا عن حقوق الإنسان يقولون إلا المسلمون، حينما يستنكرون المذابح يقولون إلا المسلمون، حينما ينادون بما يسمى بالديمقراطية يقولون إلا المسلمين؟ لماذا هذه القفزة الهائلة التي قفزها العالميون أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاويل دينه وتاويل سنته؟ كانوا من قبل يستخفون بعالميتهم، وإذا بهم اليوم يجاهرون وبلا أدنى استحياء. كل هذه الأسئلة واعتراف أمثالها جوابها في عبارة واحدة، هي أنهم يكرهون الإسلام ويخافون من الإسلام. والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه، ولماذا هذا الحقد على الإسلام؟ ولماذا هذا الخوف من الإسلام؟ الذين يخافون الإسلام هم الكفار الغربيون منهم أو الشرقيون، والمنافقون عباد الاهواء والشهوات الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نراهم وكما نحس بهم في زمننا هذا، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قالوا يا رسول الله صفهم لنا كلهم لنا، فقال صلى الله عليه واله وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بامثلتنا بين الفريقين، الاول الكافر والثاني المنافق الزنديق، ثلاث اكيده وروابط وثيقه وعلاقات وثيقه، فتلك التي تكون بين التاجر والسلطان اساسها الربح المتبادل للطرفين، او فتلك العلاقات الوثيقه والحميمه التي تكون بين الحمار وراكبه، واساسها السخره والاحتقار. العالم الكافر بكل ابعاده وامكاناته ودوله يريد علوا في الارض وفسادا، ويردد مقوله اعداء الاسلام في كل عصر وفي كل نصر، يردد مقوله فرعون وتكون لكم الكبرياء في الارض، يردد شعار المانيا، الشعار النازي الذي يزعمون انهم يستنكرونه على هتلر وامثاله، وهو المانيا فوق الجميع، وهم في الحقيقه يرفعون هذا الشعار ليكون الكفر باشكاله وانوانه فوق الجميع. فهذا الصراع هو صراع من اجل العلو في الارض والاستاذ في الارض، كما قال الله تبارك وتعالى، يرفع هذا الشعار على ايدي اعداء الناس من اليهود والنصارى وعلوه من الملاحدة مع تغيير انصاره وتفسير العالم كله في نفس الوقت لتحقيق معناه ونضمنه. لما فشلوا في مقاومة الاسلام عسكريا لجأوا إلى عدة أساليب. لجأوا إلى إضعاف قوة البلاد الإسلامية، لجأ سلاح الجيوش الإسلامية، تدمير طاقات البلاد الإسلامية، تقوم الدنيا وتقعد وقيل إن باكستان يعني عندها أسلحة نووية ويطالبون بالتشتيت ويقاطعونها وغير ذلك من الإجراءات المعروفة. أما حينما تكون يعني إقامة اليهود في فلسطين عندها ترسالة من الأسلحة النووية فلا حرج ولا ضيق، لأن القاعدة كما ذكرنا إن المسلمين عمدوا إلى تمزيق الأمم الإسلامية إلى دولات وشعوب بحيث لا تجتمع اثنتان منهما على هدف واحد له قيمة. يقول المنصر ليرل براون، يقول إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا نعمة على العالم وخطرا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم حينئذ بلا وزن ولا تأثير. يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا أو ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. مما فعلوه أيضا قهر الشعوب الإسلامية وإذلالها على أيدي حكام قرى. يقول سميث وهو خبير أمريكي لشؤون باكستان، يقول إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في غير أنظمة ديمقراطية فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. من ذلك أيضا إشغال هذه الأمة بالأهداف الحقيرة حتى لا تنتبه إلى الهدف الأكبر الذي عبر عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه لما سأله قائد الكرسي ماذا جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأجيال إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فبذل هذا الهدف وبذل هذه البطولات صارت الشغل الشاغل عندنا إن أفكار عقلة خبيثة جاهلية كالقومية والوطنية والاشتراكية والناصرية والكتب البيضاء والخضراء والصفراء والحمراء أو الاشتغال بالفن والرياضة والكرة والتمثيل وغير ذلك من الفتاهات كي يصرفوا الأمة عن هدفها الأعظم. وصارت البطولة فقط لا نراها إلا في ساحات اللعب وساحات الكرة وساحات الفن والأفلام والمسرحيات، هؤلاء هم الأبطال وهذه هي القيم والمثل التي ينبغي أن نرد عنها. كان للشعوب الإسلامية حظ واخذ من هذه المؤامرات، عبر عنه المنصر المشهور صموئيل غومر مخاطبا في إحدى المؤتمرات التبشيرية إخوانه المنصرين قائلا إن مهمة التبشير التي نجدتكم دولكم المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين إلى المسيحية، فإن هذا شرط لا يستحقونه، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من إسلامه ليصبح مخلوقا لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبعملكم هذا تكونون طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد هيأتم جميع الركون في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم إليه وهو إخراج المسلم من الإسلام، إننا نريد أن تعدوا جيلا مطابقا لما أراده له الاستعمار، جيلا لا يهتم بعوائل الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، وتصبح الشهوات هدفا في الحياة. إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوى أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات ويزول بكل شيء في سبيل الشهوات. أيها المبشرون إنكم إن فعلتم ذلك كانت مهمتكم تتم على أكمل وجوه. لقد تعلموا دروسا عديدة جدا من التاريخ وأدركوا أن مخططاتهم وعلومهم في الأرض لا يمكن أبدا أن تنجح إلا في غلبة الإسلام. في الحروب الصليبية جربوا وجاءت جيوشهم الجبارة بالآلاف والملايين، تصدى لهم الإسلام ونحرهم وأذلهم وكسر أعناقهم في شخص صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى.

احب الي من ليله شديده البرد كثيره الجليد اصبح فيها عدو الله. ولهذا يقول مورو بيرجر في كتابه العالم العربي المعاصر، يقول بصراحه ووضوح: ان الخوف من العرب واهتمامنا بالامه العربيه ليس ناتجا عن وجود البترول لغزاره عند العرب، بل بسبب الاسلام. يجب محاربه الاسلام من حيلوله دون وحده العرب التي تؤدي الى قوتهم، لان قوه العرب تتصاحب دائما مع قوه الاسلام وعزته وانتشاره. فيقول فريد فونداسي في كتابه الاستعمار الفرنسي في افريقيا السوداء، يقول: ان من الضروري لفرنسا ان تقاوم الاسلام في هذا العالم، وان تنتهج سياسه عبائيه للاسلام، وان تحاول على الاقل ايقاف انتشاره. فيقول المستشرق الفرنسي سيمون في كتابه باثولوجيا الاسلام، باثولوجيا يعني علم الامراض، باثولوجيا الاسلام يعني مرض الاسلام، يقول: واعتقد ان من الواجب عباده خمس المسلمين، الحكم على الباقين بالادغال الشاقه وتدمير الكعبه ووضع محمد ومصطفه في نفحه اللوفر اخزاه الله، وصدق الله العظيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فيقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فصدق الله وكذب المنافقون، لا يمكن ان يرضوا ما دمنا لم نتبع ملتهم فلن يرضوا وان رغمت امور المخالفين. اذا لا نعجب من هؤلاء الكفار شرقيين كانوا ام غربيين، فهؤلاء اعداء الاسلام وهذا ديدنهم وهذه سنتهم. ولكن العجب الذي لا ينقضي هو من هؤلاء الذين يخافون الاسلام ويكرهونه ويحقدون عليه، مع انهم من جلدتنا ويتكلمون بامثلتنا ويتسمون باسمائنا. اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يسترشرون. اذا تليت عليهم ايات الله تعرف في وجوههم المنكر، يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم اياتنا. اذا راوا بذره الايمان تنمو وتترعرع في شباب المسلمين انقبضوا وتصايحوا لاقتلاعها. اذا رفع الموحدون لا اله الا الله رفعوا شعارات الوطنيه والقوميه والوحده والحريه وغير ذلك من الشعارات. ان عجبنا يهول اذا فهمنا طبيعه العلاقه بين الفريق الاول الكافر والفريق الثاني المنافقين الزنادقه. انها طفقه او انها طفقه تمت بين الاستعمار وبين السلطان، فالمعقود عليه هو المسلمون، وتنفيذ العقد مرهون بالقدرة على التسليم، والإسلام يحرض المعقود عليه على الانعتاق من قبضة السلطان، فكيف لا يخاف السناترة من الإسلام؟ هؤلاء المنافقون هم السلطان وهم التجار المنتفعون بغياب الإسلام، صحافيون، شعراء، فنانون، مؤلفون، مخرجون، لا يطيقون الاسلام، كيف لا يخافونه وهو يعظم ما حقروه ويحقر ما عظموه؟ كيف لا يخافونه وهو يرفع ما وضعوه ويضع ما رفعوه؟ من اجل ذلك صارت جميع وسائل التاثير مسخره لهؤلاء الكارهين لما انزل الله، حتى ان النظر من بعد لكانه يرى ان مصر انقلبت برجالها ونسائها الى فنانين وراقصين ومنفرين، وكأن مصر انقلبت بكل مفسرها وكل ما في مصر هو الالحاد والزندقه وضيع الاعراض والطعن في الدين والكفر برب العالمين، كأن هذه هي سوره مصر من كثره ابتلاء هؤلاء الزندقه على مواقع التاثير. وكأن الغرب يستعذرهم ويقول لهم: هيا سلموا المبيع، نريد شعوبا هذه مواصفاتها، شعوبا لا تتحرك ولا تنفعل حتى ينقض تعد اربا اربا. على هذه المائده تربت طائفه من ابناء المسلمين على مائده الإعلام الذي يبيح المجتمع ويخنزر الأخلاق. وكانت حصيلة ذلك ظهور طائفة أخرى لبسوا لباس الثقافة أو ألبسوا لباس الثقافة والعلم لا يعرفون عن الإسلام إلا الشبهات التي يمكنها، وزرع في قلوب أصحاب الشهوات منهم وفي قلوب أصحاب الشهوات الخوف والحقد على الإسلام. وحتى نكون فرحاء جدا في تناول ظهور وحقيقة هذا الموقف الذي نعيشه ليس فقط في مصر ولكن في كل بقاع عالمي بلا استثناء. هم يحاولون ان يتسللوا الينا ويغزونا عبر دين جديد، دين جديد وليس له مسمى غير هذا الاسم، دين جديد غير دين الاسلام. هذه الحقيقه بلا مراربه وبلا خداع. يجب ان تكشف للمغرين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولتستبين سبيل المجرمين. دين جديد اسمه العالمانية او اللادينية. هذا الدين يبشرون به ويخدمون الغير حول في سبيله. فالعالمانية دين كأي دين باطل يطلق عليه لفظ الدين منهج الحياة. يقول تعالى في خطاب الكافرين لكم دينكم، ويقول تعالى في حق ذلك في حق العزيز ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك. فهذا دين مغاير ومخالف تماما تماما لدين الاسلام في اصوله فضلا عن فروعه، معاد للاسلام على كل خط. لا يمكن ابدا ان تلتقي العالمية بالاسلام. وهناك اوجه افتراق عظيمة جدا بين الدينين، بين الدين السماوي الحق الذي هو دين الاسلام وبين هذا الدين الأرضي المصنوع الذي هو دين العلمانية. نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يسمى الكفر إسلاما، أما أن يسمى عدو لله ورسوله وللإسلام بالداعية الإسلامية الكبير سمير كبير والمفكر الإسلامي المستمير بلاذا يستمير، يستمير عندهم غير مأخوذة من قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك الذكر للناس من الظلمات إلى النور، ولا قوله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن الاستمارة لا يكون الإنسان عنده مستميرة حتى يتبنى أركان وأسس ومبادئ دينهم العالماني كما تم بينها. يحاولون أن يهموا الناس أن لا تعارض بين الدينين، يمكن أن تبقى بالاسم الإسلامي لكن يفرغ من مضمونه ومن محتوى. يعتز بالإسلام لكن كتراث، ولكن بشرط أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، بشرط أن تبتغوا بين ذلك سبيلا. وبعد فرض مفاهيمهم بالحديد والنار تطوع لهم أنفسهم أن يصفوا مخالفينهم من عباد الله ومن الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، وجنود الاسلام بالتفرق والرجعيه والجنود وغيرها من الاوصاف البشعه. الله تبارك وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين وانا اول المسلمين. فحياه المسلم كلها اسلام، اسلام يحكم المسلم في كل احواله وفي كل حياته. فالمسلم الذي يقبل دين العلمانية مهما زعم ان علمانيته معتدلة او متساهلة يقف في جبهة معارضة للاسلام، لانه لا يمكن ان يصدق عليه وصف العلماني حتى ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الاسلام. لابد العلماني ان ينكر تحريم الربا وأن ينكر تحريم الزنا، ولا بد أن يقف ضد إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض وتطبيق شريعته، لا بد أن ينكر فرضية الزكاة. العلماني يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من أساسه، ولذلك كما قال علماء المسلمين تجري على العلماني بعد إقامة الحجة عليه واستتابته كل احكام المرتدين، تفحل منه الجنسيه الاسلاميه ويفرق بينه وبين زوجه وولده وتجري عليه احكام المرتدين في الحياه وبعد الموت. فالاسلام من اجل ذلك يرفض هذا الدين، يرفض العلمانيه، لانها هي ايضا لا تقبل التعايش معه كما انزل الله تبارك وتعالى. قد تقبله يعني تقبل له وتسمح للاسلام بعض النوافذ تماما كما تعلم مع السموم والمخدرات، يصبح شيء مباح في المجتمع، مباح كأي شيء من هذه الاشياء التي تستثنى في بعض الحالات وتباح. تقبل العالمية الدين بشرط ان يكون عقيدة نائمة محبوسة في داخل جدران القفص الصدري للانسان، داخل جدران المساجد، لكن لا يتبغ بها المجتمع ولا يكون لها سلطان. ان اعترفت العالمية لله سبحانه وتعالى بالامر فانها لا تعترف له بالامر، ان اعترفت له بالخلق فانها لا تعترف له بالامر، والله يقول الا له الخلق والامر. لا تقبل العلمانية هذه العقيدة الكاملة في النفس والنائمة في الضمير، لا تقبلها كأساس للانتماء والولاء والبراء والحب والبغض والاحتكام الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقبله عبادة ونتكا، لكن على ان تكون شأنا موكولا الى الافراد، لا على ان ترعاه الدولة وتحاسب الناس عليه. تقبله اخلاقا وادابا، ولكن فيما لا يمس التيار العام المقلد للغرب. اعدى اعداء العالمانية والشيء الذي تحاربه بكل بطش وبكل قوة وبكل صراحة هو الشريعة الاسلامية. تطبيق الشريعة الاسلامية سواء في ذلك الاحوال الشخصية او المجتمع او الدولة. فالعالمانية تتمنى الزميل البعيد وتنفي نسب الابن الاصيل، تؤمن ببعض الكتاب وهو ما يوافق هواها وتكفر ببعض. ولذلك فان العلاقه الحتميه هي انها تناصب الاسلام العداء ويناصبها الاسلام العداء، لانها تنازعه سلطانه الشرعي في قياده سفينه المجتمع وتوجيه دفته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والا وقع هذا المجتمع في حكم الجاهليه. هذا هو اساس العالمانيه، الفصل بين الدين وبين الحياه. تحويل الدين شيء مباح، من اراد ان يتدين لكن في حدود نفسه، في حدود جدران المسجد. اما نظم الحياه فلا بد ان يعزل الاسلام عن نظم الحياه، ولذلك عبر عنها بعض العلماء بانها اكثر الطرق الموصله الى الكفر. الاسلام يعد الشرك في الحكم كالشرك في العباده. يقول تبارك وتعالى في الحكم: ولا يشرك في حكمه احدا، وفي قراءه ولا تشرك في حكمه احدا. وفي العباده قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فهذا شرك وهذا شرك. يقول ايضا تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم، يعني من اضعوهم في قتل الاولاد واستحلوا ذلك. وقال عز وجل: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اينا والعلمانيون اولى الناس في هذا الزمان ان يدخلوا في وصف الكارهين لما انزل الله. ونحن نريد يا ليتهم يقولون انتم مخطئون، تعالوا وقولوا: هل انتم مستعدون ان تطيعوا الله وتطيعوا رسول الله؟ هل تقبلون تحكيم القران؟ هل تعتزون بتاريخنا وتراثنا؟ هل تحترمون اسلافنا؟ تحترمون الصحابه؟ في كل هذه الاسئله تجد جوابهم كاخبث ما انت سامع. بغض للصحابه، تشنيع بالكذب والاقتراء على اعلام الصحابه واعلام الاسلام، تزييف للتاريخ الاسلامي بجانب اخطاء شريعه الاسلام كما بينا. العالمانيون ينطبق عليهم قوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، تحنى اولوتهم اذا سمعوا من يدعوهم الى الله والى دين الاسلام. أيضا كما حكم بهم قوله تعالى: قد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وقوله تعالى: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ويقول تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان طول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر. إذا كان هذا في حق من قال فنطيعكم في بعض الأمر، فما ذلك بمن يقول فنطيعكم في كل الأمر؟ أي نعم. كما أشرنا العلمانية ترفع ما وضع الله وتقرب من أخطأ الله من أخطأ الله تبارك وتعالى. والعلمانية باعتبار معناها الدنيوية أو النبوية أو رب الدين أو تحكيم الدين في الحياة تتصادم كثيرا جدا مع القرآن، حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. العلمانية تحط المبدأ الولاء والبراء، تقول قضية العقيدة اشرك بالله ضد الله، اشتم الله ضد أنبياء الله، هذه قضية شخصية عند في دين العالمانيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضد الذين تقتلون، العلمانية تقول ذلك قضية العقيدة، قضية ضد عن دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، العلمانية تقول كل إنسان حر يعني إذا شاء يرتكب المعاصي لا يتدخل الدين في خسارة الناس. ويظهر العلمانية اهتمام بالحياة الدنيا ويهمل الحياة الآخرة تماما، فهي اسمها أيضا الدنيوية. أصل معنى العلمانية أو النادنية يعني الدنيوية. فالدنيا التي يحقرها الله سبحانه وتعالى ويذمها في القرآن ترفعها العلمانية، وإذا تمادحوا فإنما يتمادحون بالحضارة بالعمارات بالمباني الشاهقة بزينة الدنيا بالمتاع بالطعام بالشهوات، هذا هو الذي يعني يستشعرون به. حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا الدنيا لعب وله، ويقول عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت سدرة ثم راح وتركها، ويقول في الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ويقول عليه الصلاة والسلام من كان همه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه ويتركه الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه بيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. أما العلمانية فتعد الدنيا هي الوطن وهي القرار وليست مجرد قنطرة نعمرها إلى الآخرة. ينطبق عليه القول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا يطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكفرون. هم الذين قال فيهم الله عز وجل أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة لابنه. هم الذين قال فيهم فرحوا بما عندهم من العلم. هم الذين قال فيهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم وهم عن الآخرة هم غافلون. أي نعم. طبقا للعلمانية أو طبقا للحرية الدينية وحقوق الإنسان لا تنكر العلمانية على الناس إذا لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا اليوم الآخر. أيضا ترفض العلمانية اتخاذ العقيدة أساسا للولاء والبراء، فتقدم على رابطة العقيدة رابطة الدم والعنصر والتراب والطين. أن المسلم في دار الإسلام فإنه لا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به وليس محرورا كالمخدرات أو السموم البيضاء. عقيدته هي روح الحياة، هي جوهر الوجود، هي محور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. في الإسلام يستقبل الطفل الحياة بالتوحيد حينما يؤذن في أذنه ليكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله والأذان إلى الثلاث، بجانب أنه يولد على فطرة الإسلام. ويودع الحياة بالتوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفيما بين المولد والموت يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا. وهذه هي الحرية الحقيقية. العلمانية ترفض نزول المسلمين على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اما العلمانيه فتريد ان تصبغ يعني المجتمع بهذه العقيده وتسمح لاسلام بعض الاركان بعض الزوايا يتنفس من خلالها بشرط كما ذكرنا ان يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فعلى هذا الاساس الاسلام لا يقبل ان يكون في قلب داره وعز سلطانه مجرد شيء مأذون فيه، لا غبار على من امن به ولا حرج على من تركه، فان الدين لله والوطن لجميع نزعمهم. ونحن نقول كما قال تعالى ولله ملك السماوات والارض. هذه القسمه لا نعرفها، كل ما على الارض وكل من على الارض هو ملك لله تبارك وتعالى. المسلم في الواقع العالماني يعاني من التناقض بين عقيدته وبين هذا الواقع. عقيدته تشرق وواقعه يغرب، عقيدته تحرم والعالمانية تبيح، عقيدته تلزم والعالمانية تعارض. أما العبادة فالعبادات جزء من الحرية الدينية، لكن العبادة ليست هي المهمة الأولى في نظر العالمانية للإنسان، طبقا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تقيم العالمانية نظامها التربوي والإعلامي على أساس غرس هذا المعنى، في حين أن الإسلام يعني يعد أن مجرد الإعراض عنه كفر به ومعاداة له، مجرد الإعراض فقط عن الدين يعتبر طعنا فيه وتوليا عنه. الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا تنظم في النظام العالماني طبقا لمواعيد الصلاة أو لمواعيد العبادات ولا تضع في الاعتبار. العلمانية تفرق بين السلوك الشخصي وبين السلوك الاجتماعي، فيمكن ان يكون القائد او الحاكم او الوزير ملحدا خبيثا مجرما، وهذا لا يقدح فيه، لا يقدح فيه عدالته، والاسلام يشترط مثل هذه الشروط كما تعلمون. العلمانية لا ترى المجاهرة بترك العبادات مدعاة للمسألة كترك الصلاة او الصيام او الزكاة وغير ذلك. المهم ان يؤدي المرء الضرائب كاملة للدولة. اما الزكاة فمن شاء اعرض عنها ولا ملامة عليه. في مجال الاخلاق تتبع العلمانية المجتمع والفكر الغربي شبرا بشبر وذراعا بذراع، سواء في علاقة الرجل بالمرأة وغير ذلك من الاشياء المعروفة. فعلى هذا الاساس نقول ان الشريعه هي العدو الاول للعالمانيين، لانها هي التي تنقل الاسلام من عالم النظريه والمثال الى دنيا الواقع والتنفيذ. ويقول عثمان رضي الله تعالى عنه ان الله لا يدع للسلطان ما لا يدع للقران. يتجلى العداء السافر للعالمانيه حينما يعارض الاسلام خصائص الحضاره الغربيه كتحريم الربا كتحريم الزنا والسكر وتحديد الجزاء على الجرائم بالجلد والقطع ونحوه. فنلاحظ في هؤلاء يعني العالمانيين انهم ينظرون الى الاسلام كعقيده غريبه خارجه عن ذاتهم، لا يشعرون باي حراره غير عن الاسلام او احتجاج به، لا تكون الا موقف العداء. اي صراع بين الاسلام والمسلمين وبين اعداء الاسلام تجد العالمانيين ينظرون بلا تفسير الى اعداء الاسلام. يقتلون الدين عن الدولة. لماذا؟ كي يتهين يقبل عليهم ضربه بعد ان يحفروه في ركن ضيق وقتله حتى بعد ان يستسلم تماما للعالمانية. فيجب ان نحاسب العالمانية ونلزمها من حيث حقيقتها وواقعها الفعلي، لا من حيث ما تزعمه العالمانية من عدم عداء للدين. فإن العالمانيين يتفكرون وراء ادعاء الإسلام. يعرف العالمانيون جيدا أنهم لو ظهروا يعني الإلحاد والطعن في دين الإسلام فإنهم يعني سيرجمون بالحوار، سيرجمهم الناس بالحوار، ولكن لابد من التفكر وراء هذه الأساليب يعني الخادعة. نلاحظ من هؤلاء العالمانيين مغالطات كثيرة يعني جدا، منها مثلا انهم يشنعون على اولياء الله وعلى دعاة الله سبحانه وتعالى لأنهم يريدون أن يعودوا بنا إلى العصور الوسطى، يعودون إلى القرون المظلمة. أي قرون مظلمة؟ هذه القرون المظلمة عند أسيادهم هناك في الأرض، حينما أغلت النصرانية يعني الشعوب الأوروبية، حينما قهرتها سواء بالإقطاع أو بمحاكم التفتيش أو بسقوط النظام وبيع القراريط في الجنة، وغير ذلك من الظلم والقهر والعقيدة الوثنية الشركية التي قدمتها لهم، ومقاومة الفطرة وتحريم الطيبات والاستبداد الكنسي الذي كان يذل حتى الملوك. فمن أجل ذلك كرهوا هذا الدين، من أجل ذلك كانت عصورا مظلمة، وكل عصور أوردها مظلمة لأنها بعيدة عن أهل الله وعن دين الله تبارك وتعالى. فالعصور المظلمة ليست عندنا، هي عند أسيادكم هناك في أوروبا، هم الذين عرفوا في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه العصور المظلمة، حين لم يكونوا يعرفون عادة الاستحمام ولا التنظف، كانت الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية هي القوة الأولى في العالم كله، وكانوا يفدون ويوفدون أبناءهم إلى بلاد المسلمين وحواضر الإسلام كي يتنوروا ويتمرسوا ويتعلموا كيف يعني تكون الحضارة وكيف يكون التقدم. من ذلك أيضا أنهم يقولون يريدون أن يعودوا يعودون إلى محاكم التفتيش، ونبني بدائها وانتمت محاكم التفتيش. هل قام المسلمون في يوم من الايام محاكم التفتيش؟ هل عرف المسلمون اي نوع من القهر او الاذلال للشعوب؟ ما يحصل الان في البوسنة والهرسك، ما يعني تذكر يعني بهذه المناسبة كلمة كانت كان في احدى المواقع، مثل الفرس بجيش المسلمين تمثيلا طبيعا، قطعوا الجثة ومثلوا بها، فبلغ فلما رأى المسلمون ذلك حلق بعضهم لئن أمكنهم الله من الفرس لا يفعلن مثلها. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وغضب أشد غضبه، وقال رضي الله تعالى عنه: ومتى كان لنا في الفرس أسوة؟ ومتى كان لنا في الفرس أسوة؟ فالمسلمون لما علوا العالم وقهروا العالم وغلبوه كانوا أكرم خلق الله سبحانه وتعالى وأرحم الناس بالناس. فيعني تترموا لنا بدائكم، من الذي يقيم محاكم التفتيش؟ من الذي يقيم المحاكم العسكريه الظالمه في كل بلاد العالم الاسلامي؟ تبحثوا عن محاكم التفتيش في تاريخكم القديم وتاريخكم الحديث، تبحثوا عنها في عروض قريبه او عروض بعيده، تبحثوا عنها في عهد عبد الناصر وغيره من الطواغيت والجابره، ابحثوا عنها في عهد عبد الناصر الذي بلغ الطغيان والارهاب والتخويف في عصره، الى حد ان تيتو كان في يوم من الايام يعني اتى هنا ليزور مصر، فيعني كان عليكم ان يحدثوا اي واحد من بعاد الاسلام فتره جيرانكم خوفا عليه، وكان الرعب يملا قلوب الناس، حتى ان احد الخطباء بلغ الرعب والتخويف والارهاب والبطش، الى حد ان خطيبه جمعه في احد المساجد خطب يدعو في الخطبه يقول في اثناء جواب تيتو، يقول اللهم اهلك الكفره ومشركين الا تيتو. بلغ القهر الذي يعني كان اشد من محاكم التفتيش، بلغ الى حد ان قدمت شكوى في تاجر في احدى محافظات الصعيد، فوقف امام الضابط ترتعد طرائقه، كان مسلما بالاسم، كانت وقف ترتعد طرائقه واقسم للضابط، ويوم تبنى العالم ما عرفت البشريه الا الرحمه والتسامح والسمو والاخلاق. فمحاكم التفتيش ليست في تراثنا، ليست في ماضينا، ولكنها في الماضي والحاضر الذي يعني تعلمونه اجمعين. من خصائص العلمانيين انه تختفي في كتاباتهم روح الورع والايمان والاذلال لرسل الله وبخاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشعر في كتاباتهم عدم ايمان بهذا الاسلام، بل وتشعر باحتقار لهذا الدين، يتكلمون عنه كأنه عقيدة بدوية بشرية الأصل لم تنزل من السماء. هذا الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين، يقول في يوم من الأيام في العهد الناصري المظلم، يقول: لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدة عن النفس والدوران، لأن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. من عدم احترامهم للأنبياء هذا الذي نسمعه من الغلو في شأن القوم بين وقت وآخر، عدم تعظيم وعدم إهلال الله ولا لرسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا مدير جماعة أسيوط عمل فيها قبل إنشائها وإتمامها، كان وقت في حضور عبد الناصر، فقال له إن كان عيسى المسيح قد أحيا ميتا أو اثنين أو ثلاثة فقد أحييت يا سيادة الرئيس 100 مليون عربي، وإنه إذا كان موسى عليه السلام قد ضرب البحر بعصاه فشق فيه طريقا يبسا فقد صنعت بالسد العالي أكثر مما صنع موسى، وفورا رقي وزيرا بالثقافة. كذلك الذي حصل من مصطفى القيادي كان مدرسا بالأزهر في ثورة 19، كان يقول إن سعدا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وإن سعدا أتى بما لم يأتي به النبي كما طالما هو رسول الوطنية، لأنه يقول الوطنية. وهذا نفس الرجل في إحدى المظاهرات داخل الأزهر وضع الصليب في المحراب وخطب ودعا الناس لثلاث ركعتين للصليب لله بزعمه. فهذه العلمانية، فهذه جذور العلمانية، ونكمل شمالها صلى الله عليه وسلم بعد أذان العشاء. فمن أجل ذلك نحن لا نستغرب إذا وجدنا العلمانيين يعني يتنادون ويصطرخون إذا حكم من يفسر الأنبياء أو يشتم الأنبياء كهذا الخبيث المجرم الذي لم يسمع اسمه ولم نتعرف عليه إلا في صفحات الحوادث، صفحات المجرمين على حامل استغفر الله على حامل الذي ألف كتاب مكافة في عقل غلل وسكر فيه من الإسلام وسكر فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فيتطرق العلمانيون ويتنادون دفاعا عن حرية الرأي، يا لحرية الرأي، يا لحرية الكلمة، يا لحرية العقيدة. وحينما يسب صحابة الرسول عليه السلام، حينما يطعنون في أنبياء الله وفي كتب الله وفي رسل الله، لا حرج، هي حرية. هل يقوى العلمانيون على أن يوجهوا عشر من أعصار هذا الطعن إلى رئيس جمهورية أو ملك دولة أو إلى وزير؟ ما يقولون على ذلك؟ كما يقول الشاعر: يتاح للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرروا. سب الله هذه حرية. أيضا هذه المنابج الأخرى وإن كانت متناثرة من مواقف العالمين، هؤلاء هم حواري العالمية وأنبياؤها والمبشرون بها، كي نعرف أعداءنا ونقف منهم الموقف الذي يحج استحقنا. يقول جميل معلوم، فأنا أسميه المعلوم، يقول: إن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن نكرههم بلا حق، إن خلاص الشرق يتوقف على تفرد الشرقيين لكل معنى الكلمة، لا عهدة فرعية تربطنا بإسلامنا، يجب أن نكون أبناء اليوم لا بقايا الأمس. ثم يقول: أجد بلاء الشرق كله، بلاء الشرق كله من الأديان، ومصيبة الشرقيين من الأنبياء. أيضا وهذا كلام موسى يقول أيضا الذي يعيدون مثل كتبه أمنتنا الآية في سلسلة المواجهة، مواجهة من؟ تواجهون الله؟ تواجهون من؟ ومن أنتم حتى تواجهوا؟ أفلتوا وما عندهم من يصل حتى أن يصل أي كلام موضوعي، فعكسوا على إعادة هذا صراط العقل الذي يعني فضح وبدأ التوأمه المظلول منذ عشرات السنين، فهذا من جديد يعني بعث هذا التراث كما تمرين. يقول سلام موسى: وما قرآن ملحد لما بين الفئتين. يقول: إن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. هذا يوسف إدريس الكاتب المركزي اليساري الذي أعطاه طه حسين فك الشرة لأنه من أصحاب الأفكار الإباحية، يعني يدعو إلى نبذ التراب العربي كله وإلقائه في البحر أو إحراقه، ويصف تراثنا بأنه سخيف وليس فيه شيء للقراءة، ويقول: يجب أن تحرق كتب التراث كلها. أي نعم. قال يعني رجل نفسه في عقب الأحداث 65 بعدما دخلت الدبابات في مسجد بني أمية تحتك بالمسلمين والموحدين واستشهد من المسلمين مئات المسلمين، وأغلق الجامع أياما لإزالة ما علق بأثاره ومحرابه من جثث المسلمين وجماع الرافعين الساجدين، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بتحكيم شرع الله في ظل هذا الحكم البعثي العالماني الملحد. في نفس ذلك اليوم قال مذيع دمشق في بيان رسمي: إننا لن نسمح لمن كانوا يعيشون في هذه البلاد قبل 1400 سنة أن يفرضوا علينا نظمهم القديمة وأن يضعوا لنا أسس حياة إسلامية نعيشها في هذا العصر المتطور. هذا أحد دعاة العالمين عن العروبة في نفس الوقت يقول العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميون العرب دين لا نجد كلام عندنا العالمية دين قومية دين. يقول وقد حكيت لكم من قبل قلت ان بعض الأفاضل حكى من بعض المنظمات العالمية الفلسطينية انهم كان حين يقوم بالأزمة بالثلاث كانوا يقفون صفا واحدا ويشوشون عليه ويسخرون منه وينشدون بصوت يشوش على الاذان ويقولون امتثل عني فهذه قيمي. ويقول شاعرهم آلمت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. أي هؤلاء هذا هم يعني هذا يقول هذا الداعية العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميون العرب لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية في هذه الحياة الدنيا. يعني إن كان لكل عصر نبوة فإن القومية العربية اللي هي نبوة في هذا العصر في مجتمعنا العربي. أن يعني يقول واحد هؤلاء أيضا نحن نريد بدراسة الظهور ظهور التاريخ أن نميز لنا العروبة والإسلام في وجهتنا إن اعتزلنا بالتراث ويطعنا القيم منزلتها لا يعني اتخاذ الإسلام رابطة سياسية أو إقامة امتيان على أساسه. أي نعم. ويقول أحد هؤلاء وهو المسمى أدونيس يمتلك بالقراءة الثابت والمتحول يقول إذا كان التغيير يفترض هدما للبنية القديمة التقليدية فإن هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة من خارج التراث العربي وإنما يجب أن يكون بآلة من داخله. إن هدم الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته يعني تحريف معاني الإسلام. هذه الأصلحة وهذه الدكتوراه يعني كانت قدمت بالجامعة الأمريكية التي يشنع فيها عن الإسلام ويهاجم الإسلام. هذا الخبير أشرف على رسالة الأب لويس مولا اليسوعي رسالة تكون مناقشتها دكتور أنطون غطار كرم ورُتح صاحبها من دوائر الشرق الأوروبي المعاصر لأنه جائزة عالمية شهيرة بوصفه شاعرا ومفكرا إسلاميا سائرا. أيضا هذا ذكي نجيب محمود أيضا المشهور طبعا باحتقاره لتراثنا الإسلامي يقول لم يكن تم أثر من الحياة الثقافية أو العلمية أو الفكرية في قرون الإسلام الأولى بل ولا الأخيرة. لم يكن العالم في العهود السابقة يبلغ من علمه حدا يجانب إحسانه للقراءة والكتابة. يعني ابن كثير وابن تيمية والبخاري ومسلم وكل هؤلاء العلم والأعلام لا أكثر ما حصلون لهم أن يعني يتعلموا القراءة والكتابة ما عدم ذلك ليس عندهم أي علم ولا أي يعني شيء ينكر. ففي الحقيقة يعني فيما يتعلق بهذه المحاولة اليائسة فهي يعني قطعا محاولة اليائسين أي من كل محاولة بالضبط لا نفع بالتخويف والإرهاب ما لم نعتب أي ثمرة بل ازدادت الصحوة الإسلامية. فنجأوا إلى آخر ذات مرادتهم فشلوا عن الكتابة وحينما فرحوا بعض الألحنة العلمانية الطويلة عجل الله سبحانه وتعالى بقطعها ولا يجد واحد يصلح للكتابة قالوا نرجئ إلى القدامى نرجئ إلى مؤسسة حركة للتمويل والتمويل عندنا الذي يستمر ويستضيف بغير كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن الباطل دائما أعمى لا يرى أصم لا يسمع أحمق لا يعقل. حاول العالم الأولى مواجهة الإسلام بالكتابة فلم يستطيعوا إلا السب والشك والتشنيع والاستعداء والبغاء والتطاول. نظرة واحدة تروج اليوسف إذا قدر لك أن تقع على عجز منها سترى ما في نعمة القوم من هذه البغاءات. شعروا بعجزهم عن أن يجادلوا بأنفسهم فأرادوا أن يتفصلوا على مائدة الأولين منهم فراحوا ينفخون الروح في هذا التراث المسؤوم عسى ان يجدي في محاولتهم اليائسه اطفاء نور الله عز وجل ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. اهتدوا الى هذه الحيله الآيسة العاجله الى طبع اعاده طبع عشرات الكتب عشرات الكتب بسعر زهيد جدا بخمسه 25 قرش ربع جنيه كتب طه حسين وسلامه موسى ولكن نجيب محفوظ وقاسم امين والطفاوي واعادوا هذا التراث العقل التي الذي فاحت ريحه وانطرح الان وانكتف وهذا من غبائهم فانهم يوصلون الى انفسهم الان يخاطبون دينا غير الدين الاول الذي خطر الدين هذه يعني خطر من خلال هذه الكتب. ف يعني ارادوا ان يحتلوا في تلك الاسماء اللي انا طه حسين سلامه موسى الآن الشباب عنده وعي، عنده بصيرة، عرف من عدوه ومن عدو دينه، عرف من هو طاحتم. بعد ما كان دون الماضي ينظر لطاحتم كاتب إسلامي، فهم الناس الآن طاحتم زنديق ملحد طاعن في كتاب الله مكذب لكلام الله عز وجل، عدو لهذه الأمة، عدو للغة العربية. بعد ما كان ينطلي على الدين الأول أنه عنيد اللغة العربية، الآن هناك وعي. فمن الغباء أن يخاطبون بمثل هذه البضاعة الكاتبة يعني البائعة. فهذه الأصنام قد رُلِمت بالفعل، هذه الأصنام الذي يعيدون الطراق حولها بالمباشر وبالطاعون قد حطمها العلماء وحطمها الدعاء وانكشفت سوءتها للناظرين. ففي الحقيقة هم لو كانوا أيضا عقلاء، لو كانوا عقلاء ما بعثوا هذا التراث، لو كانوا يعترفون بالجميل بأساس ذاتهم أساسهم التمويل، لا يعني لما آذوهم في قبورهم. نحن نجزم ونقطع ونحلف بالله عز وجل أن كل هؤلاء الذين كتبوا وخطوا ولو حرفا واحدا في معاداة الله ومعاداة رسول الله عليه السلام، سواء طاعتهم أو سلام موسى أو أمثال من هؤلاء الكتاب المشهورين، نقطع أنه الآن وهم في قبورهم. لا نقول جنة ولا نار، لا نقول هم في نعيم فأنتم يحيين، هذا ليس إلينا، الخياطين مغلبة، لكن أقول قطعا هم ندموا، ندموا أشد الندم على كل حرف خطوه وكتبوه، وأنهم إن كانوا ماتوا على هذا الضلال وعلى هذا الكفر فإنهم يردون وأعظم أمنية إليهم الآن أن يعودوا ويعطوهم مصحف عن سلطة من جديد ويكرأ كي يكونوا أشد الناس تطرفا في معاداة العالمين، وكي يجاهدوا كل من يطعن في دين الله سبحانه وتعالى. الآن أنتم تفرون إليهم في قبورهم، هم يرجونكم إن كان لهم أن يتكلموا ويتوسلوا إليكم أن تكفوا عن مضاعفة سيئاتهم بإحياء هذه الكتب. هذا حقيقة لا نشك فيها. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن حيث لا ينفع اليقين. لو ردوا لتبرأوا من هذه الكتب ولنصروا الإسلام بكل طوارحهم ولو قيل عنهم متفرطون ولكن متشددون ولكن مدعيون. لو أعيد طه حسين إلى الحياة والله أعلم المصير عند ربه لكان أشد الناس، أو لسأل الله سبحانه وتعالى فرصة أن يعود فيكون أشد الناس دعوة إلى الله وتضحية في سبيل دين الله تبارك وتعالى. فإن كنتم تحبوهم فكفوا عنه، لا تنشروا متاهة، ابحثوا لعلكم تجدون لهم حسنات تكلموا بها، لكن اذكروا سوءاتهم وضلالهم. لكن القوم عندهم هواية ذات البحث في القنانة، البحث في القنانة وفي الخبائث ليستروا ويستخلوا أسوأ ما فيها وينشرونها على الناس. السعيد من إذا مات ماتت سيئاته، من إذا مات توقفت سيئاته، لكن ما يبقى في قبره وأذاه على وجه الأرض ونكتب ما قدموا وآتاه، ومن سنة سنة سيئة فعليه رجلها ورجل من عمل بها إلى يوم القيامة. أيوة. بقي في الحقيقة كلام يسير إن شاء الله، ننابذ من بعض هذه الرسائل التي في الحقيقة يعني أحد كتاب رسائل المجاهة هذه المجاهة الدنيئة المجاهة الحمقاء، أحد هؤلاء المجرمين كتب الكتاب وفعل ما فعلته له، سمى رسالة التنوير في مجاهة الإغلام، سين غاء تجده نور اليهود، قال قلهم كونوا حطة قالوا حنطة، فهذا بدل أن يقول الإسلام قال الإغلام، التنوير في مواجهة الإغلام. ومعروف أنهم دائما يستعملون كلمة الظلام للتعبير عن الإسلام، يقولون جماعات الإغلامية أو جماعات الظلامية يعني جماعات الإسلامية. لما ألفوا الرواية عن طه حسين سموها قاهر الظلام يعني قاهر الإسلام، كذلك التنوير في مجاة الإغلام، قد كتبون الظلام حتى لكن الإغلام الله المستعان. يعني كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القلب، كاتب من كتابهم يتكلم عن القصص الفنية في القرآن، يقصد قصص القرآن الكريم بأنها خرافة، القرآن ما فيه من قصص هذه خرافة، بل زعم أن القرآن نفسه لا ينفي أنه يحوي الأساطير. هذا الباحث دافع عنه بعض المستشرقين ومنهم بعض الاباء الدنماركيين الذين وصفوه بانه البحث الوحيد الذي يمثل الاستناره الحقيقيه في الفكر الاسلامي الحديث. هل سمعتم عن واحد على ماله مهما بلغت أكثره وعرض عليه الكفار في الشرق أو الغرب أو الداخل أو الخارج كلا فكان احتجرون لأباء الدين وهم إخوانهم يساندونهم لا يعني يمدوا لهم بالعون ويحرضونهم على معاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نفقة الحقيقة يعني التعرض للنماذج يسيرة أقتصر فقط على شخصية أو اثنتين من هذه الشخصيات أقتصر على سلامة موسى وقد بعث له جزء من هذا الصراط أيضا في سلسلة المواجهة في سلسلة مواجهة الإسلام وقد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أنا أقتصر بعض عبارته حتى نعرف من هو سلامة موسى لم هم رواد التنوير فهذا هو التنوير الذي يريدون أن نتنور به. يقول سلامة موسى في تلخيص هدفه من دعوته أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا. يقول إني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت صراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها. هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا ودهرة فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب. يريد من التعليم يقول أن يكون تعليما أوروبيا لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه. يريد من الحكومة أن تكون ديمقراطية برلمانية كما هي في أوروبا لأن يعاقب كل من يحاول أن يجعلها ديمقراطية برلمانية أن يجعلها مثل وأن يعاقب كل من يحاول أن يجعلها مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون أو أوتوقراطية دينية. يريد أن يبطل شريعة الإسلام في تعدد الزوجات والطلاق بحيث يعاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة ويمنع الطلاق إلا بحكم المحكمة. يريد أن يقتلع من أدابنا يقول كل طابع شرقي مما يسميه هو آثار العبودية والذل والتوكل على الآلهة. توكل على الآلهة عندكم هناك في الكنيسة شركة وكبانية الآلهة بصفة الجمع أما تخاطب أمة المسلمين وتقول له أن نقتلع جذور التوكل على الآلهة ليس عندنا آلهة إنما الله إله واحد. يقول أيضا يمتدح طبعا عصر إسماعيل بعد أن تبح عصر نابليون ومجره على مصر من البركات ثم يتكلم عن إسماعيل يقول الذي رأى بناته بصيرته أنه لابد لنا من أن نتفرج ونقطع الصلة بيننا وبين آسيا. فأنت طبعا آسيا المقصود بها الإسلام الذي جاء من آسيا فأنت مجلس الإسماعيل مجلس الوهابية وأسفل مجلس الوزراء ثم جعلنا نلبس الملابس الأوروبية ووزع بين عيال البلاد فتيات من الشركة لكي يتحسن النوم ويقابل البشرة الأوروبية. بغض بالذات واحتقار للناس شيء عجيب. ثم يقول قد آل الأوان كي نعتاد عادات الأوروبيين ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم ونصطنع أكل لهم في الحكومة والعائلة والاجتماع والصناعة والزراعة. يقول أيضا إن الرابطة الشرقية طبعا نقود بها الإسلام إن الرابطة الشرقية سخافة فما لنا ولهذه الرابطة الشرقية وأية مصلحة تربطنا بأهل الدعوة يعني في إندونيسيا كم لنا الجواب وماذا ننتفع بهم وماذا هم ينتفعون منا إننا في حاجة إلى رابطة غربية كأن نؤلف جمعية مصرية يكون أعضائها من السويسريين والإنجليين والنرويجيين وغيرهم نقعد معهم فنستفيد منهم إلى أن يكون مثل هؤلاء الناس النظام الأذكياء نستطيع أن نؤلف رابطة معهم ولكن ليس إذا من تأليف رابطة مع الهندي أو الجاوي يقصد الهندي أو الجاوي المسلم. يقول أيضا نحن في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان. ويقول وقد كان مصطفى كامل لجهله بروح الزمن يخبرنا ولا زال كلون المحررين من المؤيد والحزب الوطني أيام مصطفى كامل يخبرنا نحن المصريين عن الإسلام تكتير تحت عنوان أخبار العالم الإسلامي يسخر كيف من لنا من الصين واخبار العالم الاسلامي في الصين اي نعم. ايضا يقول ان اصطناع القبعة اكثر ما يقرر بيننا وبين الاجانب ويجعلنا امة واحدة. ويقول ايضا لسنا نحب ان نخرج على العالم المتمجن بلباس خاص يجعلنا في مركز من الشهود يجب الينا الانظار فيعمد السائحون الى تصويرنا كاننا امة غريبة عن الامم التي جاءوا منها. ويقول إن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن نكرههم بلا حق. ويقول إنني أطلب من الأدب شيئا جديدا مغذيا غير الكلام عن العرب بلغة العرب وشاذون ايضا يوشك ان يلبس القبعة لانه يجد هوانا من الشرور في العالم المتمدين. وهو ايضا قد اخطر اننا اذا اخلصنا النية مع الانجليز قد نتفق معهم اذا ضمن لهم مصالحهم، وهم في الوقت نفسه اذا اخلصوا النية لنا فاننا نقضي على مراكز الرجعية في مصر وننتهي منها، هل نولي وجهنا شطر اوروبا؟ فيقول ايضا في تعبير خطير جدا لنظر انبياء العالمانية ورسل العالمانية، يقول وها نحن اولئك نجد انفسنا الان مترددين بين الشرق والغرب، لنا حكومة منظمة على الاساليب الاوروبية، ولكن في وسط الحكومة اجسام شرقية مثل وزارة الاوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلاد، ولنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين، ولكن كلية جامعة الازهر تقف الى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة، ولنا افندية قد تخرجوا لهم بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمة، ولكن الى جانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين ولا يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق في الارياف، ولا يزالون يسمون الاقباط واليهود كفارا كما كان يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1600 سنة. وهو ناقم على الشيوخ الذين يعلمون اللغة العربية ينادي بأن يسلم أمر تعليمها إلى الأفندية، حيث يقول ولكن تعليم العربية في مصر لا يزال في أيدي الشيوخ الذين ينقعون أدمغتهم نقعا في الثقافة العربية أي ثقافة القرون المظلمة، فلا رجاء لنا بإصلاح التعليم حتى لما علماء الشيوخ منه ويسلمهم الأفندية الذين كانوا شوطا بعيدا في الثقافة الحديثة. ويقول أيضا إذا كانت الرابطة الشرقية وخافت لأنها تكون على أصل كاذب فإن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء العصر القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. فهل هذه هي مواجهة الإرهاب؟ هل هذه مواجهة التطرف؟ هذا تطرف إلى أبعد ما كنا قد سبق أن تكلمنا من قبل، وقلنا إن المتطرف هو كل من ليس مسلما لأهل السنة والجماعة، هذا هو تعريف التطرف. التطرف الاخر الانحراف عن الوسط يمين او يسار، فداخل الدائره الاسلاميه كل من ليس سلفيا من اهل السنه والجماعه وانتهى لفرقه من الفرق الضاله الفرقه الناريه ال 72 فرقه فهذا متطرف انحرف عن الوسط في الاسلام واهل السنه والجماعه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، فعمد الى هذا درجه من درجات التطرف، درجه اشد واخطر وهو من يخرج عن الدائره بالكليه. فالعالم اليوم هم متطرفون، كل يهودي متطرف، كل نصراني متطرف، كل من ليس على ملة الاسلام هو متطرف في مواردنا، لماذا؟ لاننا نحن الامة الوقت ونحن الميزان ونحن المكان، ثم يحملون الاصل ويجعلون من واقع المجتمعات الان هذا هو الوقت وهذا هو الاعتدال، فكل من انحرف عنه فهو متطرف. نقول لكم دينكم ولنا دين، هذا دينكم، اما ديننا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذه هي مقاييسه وهذه هي يعني موازينه. نعم. الحقيقة أيضا يعني إشارة يعني هذا أيضا في الكلام عشر دقائق شريف جدا لأنه منه بها الكلام أيضا نتم إطلال على يعني واحد من هؤلاء الذين نشروا له كتابا في سلسلة المواجهة هذه السلسلة الدنيئة في أربعة أجزاء، في أربعة أجزاء يباع كما ذكرت لكم بسعر يعني باكو بسكوت او شيبسي. نعم. وهو بلا شك اكثر فائدة منه. وهو كتاب طه حسين. طه حسين. وبيعتبر ان هذا رائد من رواد التنوير ورواد العلمانية والتقدم. طه حسين له في الحقيقة يعني مواقف مخزية جدا من هذا الدين، سواء من خلال كتابه الذي نشروه مستقبل الثقافة في مصر او من خلال غيره من مواقفه المعاديه لله ورسوله. هؤلاء هم انبياء العلمانية ورسل العلمانية وحواريها ودعاتها، فهل هذه المواجهة للتطرف ام هي دعوة للتطرف؟ هذا استفزاز، هذه اثارة، فالحجر يتحرك جدلا المقدم تحرك. يقول صلاح حسين للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن وجود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القضية التي تحدثنا به ربي إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة. يقول الخليفة أيضا إن القرآن المكي يمتاز بالهروب من المناقشة والخلو من المنطق والعياذ بالله. يقول ظهر تناقض كبير بين مكتوب الكتب الدينية وبين مواصل أهل العلم. يقول إن الدين لم ينزل من السماء وإنما خرج من الأرض كما خرج الجماعة نفسها. إن الدين حين يقول بوجود الله ونبوة الأنبياء يثبت عن غير لا يعتقد به العلم. يقول إن الفرعونية متأصلة في نصوص المصريين وتتقى كذلك بل يجب أن تتقى وتقوى. والمصري فرعوني قبل أن يكون عربيا ولا يطلب من مصر أن تتخلى عن فرعونيتها. وإن كان معنى ذلك اهدموا يا مصر أبا الهول والأهرام وانتي نفسك والتبعين. لا تطلبوا من مصر أكثر مما تستطيع أن تأتي. مصر لن تدخل في وحدة عربية سواء كانت العاصمة القاهرة أم دمشق أم بغداد. وأكد قول أحد الطلبة القائل لو وقف الإسلام لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. يقول أيضا لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد ولم يستشرني أولئك وهؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستوران جميعا والذي يعلم أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام. ولو قد استشرني أولئك وهؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور. كان صاحب يدعو طلابه في كلية الآداب إلى اقتحام القرآن في جرعة ونقده بوصفه كتابا أدبيا يقولون فيه هذا حسن وهذا كذا تعالى الله عنا يقولون علوا كبيرا. أي نعم. يقول ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد يجب أن يجب عليه أن يجب عليها إلى آخر. يعني يقول يجب عليكم أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته التي تتصورونها وأن تعتبروه كتابا عاديا فتقولون فيه كلماتكم. يجب أن يختصص الواحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب ويبين ما يأخذه عليه. هذا عميل للأدب العربي وهو عميل الفكر الغربي. أيضا حملاته طبعا على الصحابة معروفة في كتاب الشيخان وغيرها يتورث الآن من الطلبة ورمز الثانوية العامة. الشيخان فيها الطعن والتشكيك والنيل من علماء الإسلام والمسلمين. إعادة طبع اجتهد في إعادة طبع رسائل الإخوان الطفا وترجمة القصص الفرنسية الإباحية الماجنة. أيضا له الدعوة المعروفة بالذات في كتابه هذا مستقبل الثقافة مصر إلى أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا فنأخذ الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاد. استخدم طه حسين المستشرقين إلى الجماعة المصرية كي يطعنوا في القرآن والسنة في كتاب الله وفي دين الإسلام. أيضا يعني الحقيقة مواقفه يعني مخذولة إلى حد بعيد جدا لكن أكتفي بهذا القدر من ذكر بلدات. لكن الحقيقة لو كان الأمر في المجموعة وصلت الآن أكثر من 30 كتيبا. يعني لو استقبلنا النماذج نماذج الدعاة العالمية هذا الدين المغاير لدين الإسلام لما انقضى الليل كله ونحن لم يعني ينتهي من هذا بعده. أي نعم. ف يعني هذه كما ذكرنا مجرد نماذج لهذه الحملة على دين الله تبارك وتعالى. ف يعني نقول من الذي تواجهون؟ أنتم تواجهون الله؟ هل لكم قبل ولكم طاقة بحرب الله؟ بحرب رسول الله عليه السلام؟ فمن الذي تواجهون؟ واجهة من؟ ولماذا تواجهوننا؟ نقول يعني نحن نعيش في زمان لم يبقى فيه لا أخلاق الإسلام ليس فيه أداب الإسلام ولا أخلاق ذوي المروءة ولا أخلاق الجاهلية. الجاهلية كان عندها أخلاق كان عندها مبادئ وقيم كانوا يعرفون شرف الخصومة. أما أنتم فلا يعرفون أحد شرف القهر والكذب والدجل والتفرغوا يعني كل الوقت تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى تحت كتاب هذه يعني العلمانية المدعومة. فنقول إننا ندرك تمام الإدراك حقيقة أن الوعد الإلهي الذي تحقق من قبل كل المشركين غير المنافقين سوف يتحقق او سوف يقتل بتحقق مماثل في علماني عصرنا ويخبهم وينصركم عليهم ويشفت دور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا الوعد سوف يتحقق حتما. قد تزول اجيال واجيال ولكن قطعا النصر والتمكين في نهايه الاسلام قطعا. هذه البقعة من الأرض التي نعيش عليها عاش عليها من قبل ملايين البشر ملايين الناس أين هم الآن؟ نحن لا نعرفهم ولا نسمع لا نحس يعني من أحد لا نسمع لهم مثلا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فسوف يمر بعضنا زمان وأزمان لو قتل الشباب المسلم لو حربت الدعوة في كل مكان هل سيرمون في حربهم لا بلغ الأزمون في حرب من هذا الدين؟ هو دين الله سبحانه وتعالى انتم تحاربون الله. ف يعني ان كل العالمين سيخفوا عن التستر وراء الدين هم الذين يستترون وراء الدين. قولوها صراحه هل تؤمنون بالله؟ هل تؤمنون برسول الله عليه السلام؟ هل تعظمون القران؟ هل تقبلون التحاكم الى شرع الله عز وجل؟ فقولوها صراحه قولوا لكم دينكم ولنا دين لا تلبسوا على الناس. ف هل تقبلون التحاكم الذي امر الله به كما ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شبه بينهم ثم لا يجدوا حرج في انفسهم حرجا مما قضيت ويكلموا تسليما؟ هل تقبل على من يقول ذلك؟ لا يمكن ان تقبل على من يقول ذلك. واي علماني يعني يخرج من دين العالمية الى دين الاسلام لابد ان يعلن كفره بهذه المبادئ الهدامه التي تتصادم مع الف باء العقيده الاسلاميه. لا يمكن تبقى على مليون مسلما في اي واحد. فكونوا صرحاء لا داعي للمناورات لا داعي للخداع لا داعي للتظاهر بانكم تواجهون ما تسمونه تطرفا او ارهابا. قولوا نحن نواجه الاسلام اكشفوا القناع عن وجوهكم وقولوا الحقيقه انكم تكرهون الله انكم تظلمون رسول الله ونحن نبشركم بما بشر به الله عز وجل من سبقكم الى هذا الشنآن. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك ينحر ان شانئك هو الاكثر فيقطع الله دابرهم. هذا سنه من سنن الله. كل من شنع رسول الله وابغضه او ابغض سنته فلابد ان يقطع الله سبحانه وتعالى اثره وينحو اثره. ويقول تبارك وتعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم فيابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز. واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.